فإن الشيخ وفقكم الله على الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاختلاف والدراسة المختلطة والمصافحة واستعمال التلفاز في الدعوة يوجب الفرقة والاختلاف بين أهل السنة والجماعة. المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب، نأخذ الصواب ونترك الخطأ ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيدة واحدة. فبقية المسائل الفقهية التي هي محل الاجتهاد والنظر هذه لا توجب التقاطع والعداوة. نعم.